سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن كنا في فساد الوضع وجوابهما. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. وجوابهما أي قسمي فساد الوضع. ما هما قسمان؟ ما هما القسمان؟ وهما قسمي على الهيئة لدرجة لا يكون الدليل اعتباره سنرى الآن. وجوابهما أي قسمي فساد الوضع بتقرير كونه كذلك. بتقرير كونه يعني بتقرير كون الدليل كونه يعني كون الدليل كذلك يعني صالحا للاعتبار. لأن فساد الوضع إيه؟ بيان أن الدليل ليس صالحا للاعتبار بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره، لا يكون على الهيئة الصالحة للاعتبار. فإذا جوابه إيه؟ بيان أن الدليل صالح للاعتبار فيقرر كون الدليل شوف اشر الآن فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه. كأن يكون له جهتان، هذا تصوير للبيان، تصوير لهذا البيان. كأن يكون له جهتان، كأن يكون للدليل جهتان ينظر المستدل فيه من إحداهما والمعترض من الأخرى. الدليل له جهتان، ليس فساد الولي، ليس فاسد الولي، بل وضع سليم، لكن أنت تنظر من زاوية وأنا نظرت من زاوية أخرى. كأن يكون للدليل جهتان ينظر المستدل فيه، فيه يعني في الدليل، من إحداهما، من إحدى الجهتين، والمعترض يعني ينظر المعترض، ينظر المعترض من الأخرى يعني من الجهة الأخرى. ما المثال؟ كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة. نحن قلنا إيه؟ الزكاة فرضت على وجه الارتفاق لدفع الحاجة كالقضية على العاقلة، قضية على فوجوبها فوري ترى على التراخي، وجوبها على التراخي، هنا اعترض عليه. إذا كانت العلة هو على وجه الارتفاق لدفع الحاجة هذا ينافي التراخي، لأن دفع الحاجة فوري، دفع حاجة الفقير فوري ولا تراخي؟ فوري. هذا هو الاعتراض. فالمستدل يجيب عليه بماذا يجيب؟ بأن للدليل جهتين، بأن للدليل مثل هذا الدليل زكاة له جهتان، جهة أنه ارتفاق بمن؟ أيوة الارتفاق بالماء. أنا قلت لكم الارتفاق بالمال، الآن كلام الشارح يؤيده. كالارتفاق يعني ارتفاق بالمالك هذه جهة، ودفع الحاجة جهة أخرى. فهمت؟ جهة متنافية أو متلاضة، جهة الارتفاق ضد جهة دفع الحاجة، جهة الارتفاق تقتضي التراخي، جهة دفع الحاجة تقتضي الفورية. هكذا اختلفنا، ليس لسبب فساد الوضع في مسألة الزكاة. ويجاب كيفما طفل كأن يكون له، هذا جواب أول البيان. أنا قلت لك يعني الجواب ببيان، يعني ببيان إيه؟ ببيان كون الدليل صالحا للاعتبار. هذا البيان يتم بطرق، منها بيان أن للدليل جهتين، ومنها أيضا ويجاب ما طفل لك كأن يكون له. ويجاب عن الكفارة، الكفارة هي ماذا؟ هي المثال الأول. التلقي التخفيف من التغليب. ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلل فيه في بالقصاص فلا يغلل فيه بالكفارة. هذا جواب. هذا الجواب أيضا يقرر أن الدليل صالح للإعتبار. ما هو الإعتراض المعترض؟ إيه أنت قلت القتل جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة. الردة جناية عظيمة فليس فيها كفارة. المعترض ترى عظم الجناية يعني تناسب الكفارة، تناسب وجوب يناسب وجوب الكفارة، لا إسقاط الكفارة، لا إسقاط. إذن أنت تلقيت التخفيف من التغليظ، هذا فساد الوضع. الآن يجيب ويجاب عن الكفارة في القتل بماذا؟ بأنه غلظ، ممكن تجعله ضمير الشأن، بأن الشأن أو تجعله قتلا، بأن القتل غلظ فيه، بأنه يعني بأن القتل غلظ فيه بالقصاص. غلظ فيه، أليس في القتل قصاص؟ هذا التغليظ. فلا يغلظ فيه بالكفارة، فلا يغلظ فيه كالكفارة. هذا جواب، وبهذا الجواب تم بيان أن الدليل صالح للإعتبار. وعن المعاطوة بأن عدم الإنعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا. شوف المعاطوة ماذا قال هناك في مثاله؟ لا يوجد فيه إلا الرضا، فلذلك لا يصح. فاعترض عليه، الرضا مناسب للصحة وليس للإنعقاد، وليس مناسبا لعدم الإنعقاد. فهم؟ الآن يجيب بأن عدم الإنعقاد بها يعني بالمعاطاة ليس مرتبا على وجود الرضا، وإنما هو مرتب على عدم الصيغة، عدم صحة الإنعقاد، أو عدم إنعقاد المعاطاة، لا لوجود الرضا فيه، وإنما لعدم وجود الصيغة فيه، مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا كما توهمه المعترض. ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم. هذا عود على قوله إيه؟ ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص، كما في مثال الهرة الصبوعية. ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم، ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم. ما هو الجامع في هذا المثال؟ الصبوعية. الصبوعية معتبر، يقرر. إذن جيد، إذا قرر أن الصبوعية، أنتم استحضرتم المثال أو لم تستحضروا؟ لابد أن تكون عندكم سرعة الاستحضار. مثال إيه؟ الهرة صبؤ ذو ناب فيكون صوره نجسا كالكلب. إذن جعل المستدل على العلة هو الصبوعية، فالمعترض قال إذا كانت العلة صبوعية فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم زار هذا البيت الذي فيه هرة وقال أنا أزوره؟ ما في مشكلة، وهي صبؤ، فجعل الصبوعية علة للطهارة، علة للطهارة. فكيف يجيب المستدل؟ على المستدل يقول نعم الحديث موجود، لا نعترض على الحديث، ومع ذلك نقول الصبوعية علة للنجاسة. تفهمونني؟ الصبوعية علة وليست علة للطهارة كما قلت، وليست علة للطهارة كما استنبطتم من الحديث، بل الصبوعية علة للنجاسة. جيد، إذا كانت الصبوعية علة للنجاسة، لماذا لم ينجس سور الهرة؟ لماذا لم ينجس سور الهرة؟ والهرة صبوء بنص الحديث. فيجيب إيه؟ بماذا؟ نعم، لكن الهرة صورة تخلف، صورة يعني هذه الصورة، هذا الفرع مستثنى كبيع الأرايا مثلا، العله هو طعمه او الربا او القوط مثلا، ولكن بيع العرايا ليس ربويا، تخلف فيه الحكم. العله موجوده، الطبوعيه موجوده، ولكن تنجيس غير موجود باستثناء من رسول الله مثلا، فهم؟ يكون جوابا، هذا هو. ويقرر كون الجامع وهو سبعية في المثال معتبرا في ذلك الحكم. ما هو الحكم؟ تنجيس، معتبر في التنجيس. فلماذا لم ينجس سور الكلب سور الهرة؟ هذا هو. ويكون تخلفه يعني تخلف الحكم عنه يعني تخلف الحكم يعني عن الجامع في صورة مثل الهرة، فهمتم؟ ويكون تخلفه عن الجامع بأن وجد مع نقيضه. ما هو النقيض؟ الطهارة. النقيض هنا الطهارة في مثالنا. لماذا تخلفه لمانع؟ إذن تخلف الحكم لمانع لا يعتبر قاضيا. طبعا هذا على خلاف مذهب المصنف. مذهب المصنف التخلف قاضي مطلقا، سواء لوجود مانع أو لفقد شرط كما مرت المسألة. لكن هذا خلاف جمهور الفقهاء، خلاف شيخ الإسلام، كلهم قالوا التخلف قاضي إلا إذا كان لمانع أو فقد شرط. جيد، على هذا يجري هذا الجواب. ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع، كما في مسح الخف. ما علة تكرار مسح الرأس؟ يستحب تكرار مسح الرأس عند الشافعية، لأنه مسح. أليس المسح موجودا في الخف أيضا؟ فلماذا لا يسن عندكم لمانع؟ لإيه؟ لا لأن المسح غير إلة، لا، المسح إلة موجودة في الخف أيضا، لكن تخلف الحكم. ليه؟ لسبب. ما هو المانع؟ أنه يفسده، ليس كالرأس. أنت 50 مرة ما في مشكلة، أما هنا مرة واحدة تفسد، لأنه يعني ليس بالبلاستيك بل بجلود الحيوانات يعني في زمان القديم. أما في زماننا ممكن 3 مرات يعني بالبلاستيك والفايبر وحاجات يعني، فإن تكراره يفسده كغسله. جيد، ننتقل إلى الفساد الآخر، إلى القاضي الآخر. ومنها أي من القواده فساد الاعتبار. ما هو فساد الاعتبار؟ وهو مخالفة القياس نصا أو إجماعا، بأن يخالف الدليل نصا من كتاب أو سنة. المراد بالدليل هنا إيه؟ العلة، دليل القياس العلة، نصا من كتاب أو سنة أو إجماعا. كان يقال في التبييض، يعني تبييض الصوم صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار، يعني في وجوب التبييض، يعني في تبييض، يعني في وجوب التبييض من قبل الشافعية. كان يقال في التبييض في الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار، يعني فوجب التبييض كالقضاء. فيعترض بأنه مخالف، بأن هذا الدليل مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات، رتب فيه الأجر في قوله تعالى، رتب في قوله تعالى الأجر العظيم. ليه؟ لأن بقية الآية أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هذا الأجر العظيم رتبه الله تعالى على ماذا؟ على الصوم كغيره. ما هو غيره؟ الخاشئين والخاشئات والمتصدقين إلى آخره، رتب عليه من غير تعرض للتبييت فيه. هل تعرض لك أجر عظيم إذا كنت مبيتا؟ ما قال، بل قال الصائمين صائمات. طبعا هذا فاسد يعني بكل الوضوح. هل قال لك أجر عظيم إذا كنت ممسكا؟ إذن الإمساك ليس شرطا. لك أجر عظيم إذا لم تجامع امرأتك؟ هل تعرض له؟ كلام يعني لا يناسب الأطفال يعني. سيأتي بيانه. سيأتي بيانه. وذلك مستلزم لصحته دونه. يعني يصح الصوم دون الطبيب. يصح الصوم دون الإمساك. يصح الصوم دون ترك الجماع. أنت كمل إلى آخر الآية. وكان يقال إذن هذا مثال لمخالفة الدليل للقرآن، مخالفة الدليل للقرآن على حسب زعمهم، ليس علينا نحن. وكان يقال لا يصح القرل في الحيوان، لا يصح القرل في الحيوان لعدم انضباطه، يعني الحيوان غير منضبط فلا يصح قرله، كالمختلطات أو كالمختلطات يعني كالأشياء المختلطة، الأشياء المخلوطة مثلا يعني عندك أشياء جوال وقلم وكتاب، خمسة ستة سبعة أشياء موجودة مخلوطة، أنا أعطيكه دينا وأنت ترد علي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لعدم إمكان التمييز، لعدم إمكان مختلطات بحيث لا يتميز بعضها عن بعض، لا يتميز بعضها فلا ينضبط. فكذلك الحيوان فيعترض، هذا هو القياس، هذا القياس مخالف لنص، مخالف لنص. مثاله فيعترض بأنه مخالف، بأن هذا الدليل مخالف لحديث مسلم أن أبي رافع، ما هو الحديث؟ إنه صلى الله عليه وسلم استسلف، يعني طلب دينا، طلب قرلا، قرل يعني استسلف بكرا، بكر يعني إبل صغير، بكرا ورد ربائيا، ورد ربائيا أيضا إبل كبير، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم. المهم يعني فيه قرض حيوان بحيوان، قرض حيوان بحيوان، والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل، والربائي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة من الإبل يعني. وكان يقال، إذن رأينا دليل مخالفة القرآن ومخالفة الحديث، بقي إيه؟ مخالفة الإجماع. وكان يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة إذا ماتت. لماذا؟ لهرمة النظر إليها كالأجنبية، هي بالموت صارت إيه؟ أجنبية، فالأجنبية لا يجوز النظر إليها، فبالتالي لا يجوز أن يغسلها، لأن الغسل يحتاج إلى النظر. فيعترض بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها، وهو أعم من فساد الوضع، وهو يعني فساد الاعتبار، فساد الاعتبار الذي درسناه اليوم أعم من فساد الوضع الذي درسنا أمس، فساد الوضع. لماذا؟ لصدقه، أعم من فساد الوضع لصدق فساد الوضع، نعم لصدق فساد الاعتبار، حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة لترتيب الحكم عليه. يعني فساد الاعتبار يصدق حتى وإن كان الدليل صالحا للاعتبار، مثل تبييض، دليل تبييض صالح للاعتبار، لكن لماذا قضينا فيه؟ لمخالفته للقرآن، لمخالفته، لا لكون الدليل غير صالح للاعتبار، لأنه ليس فيه استنباط تغليظ من تخفيف، وليس فيه استنباط توصيء من تضييق، وليس فيه إثبات نفي، وليس فيه استنباط إثبات من النفي، وعلى عكس المذكور. فإذا وضع الدليل وضع سليم، ومع ذلك قضيها فيه لسبب آخر، وهو مخالفته للقرآن أو للسنة أو للإجماع. فإذا فساد الاعتبار لا يستلزم فساد الوضع، فساد الاعتبار لا يستلزم فساد الوضع، فهو إذن أعم، وله أي للمعترض بفساد الاعتبار الذي طرل على المستدل بأن دليله فاسد الاعتبار. هذا المعترض له له تقديمه، يعني تقديمه يعني تقديم الاعتراض بفساد الاعتبار، أو تقديم فساد الاعتبار، له تقديم فساد الاعتبار يعني أي الاعتراض به، يعني تقديم الاعتراض بفساد الاعتبار على ماذا؟ على المنوعات، يعني على الاعتراض بالمنوعات، لأن هناك إذن اعتراضان، اعتراض بفساد الاعتبار واعتراض بمنوع أخر أو بمنوعات أخر. هل يجوز له أن يقدم عهدهما على الآخر؟ نعم، ويؤخر عهدهما على الآخر، يعني لا يجب فيه ترتيب. إذا أراد أن يعترض بفساد الاعتبار يعترض به أولا، ثم يأتي باعتراضات أخرى من قبيل المنوع، فهمتم؟ أو بالعكس، أولا يعترض بالمنوع، المنوع جمع منع، المنوع جمع منع، يعترض بمنع ثم يعقبه بالاعتراض بفساد الاعتبار، كلاهما جائز. وله أي للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات، هو شكل هنا منوعات، هذا خطأ، على المنوعات جمع منوع، جمع الجمع، جمع منع منوع منوعات، أي المنوعات الواقعة في المقدمات. المنع يرد على ماذا؟ يرد على المقدمة، الواقعة أي الواردة في المقدمات. وله تقديمه وكذلك تأخيره، وتأخيره عنها، عنها يعني عن المنوعات، فساد الاعتبار يقدم يؤخر، كلاهما جائز. لماذا؟ لأن فساد الاعتبار دليل نقلي، فساد الاعتبار دليل نقلي، القرآن يعارضه، الحديث يعارضه، الإجماع يعارضه، هذا دليل نقلي. أما المنع دليل عقلي، المنع من قبيل دليل عقلي، اجتماع الدليل العقلي مع النقلي ليس فيه مشكلة، ليس بين جمع الدليلين تنافي، فهمتم؟ بل يجتمعان، يجتمع يقوي العقل النقلة والنقل العقلة، فهمون؟ هذا هو لمجامعته لها، لمجامعته يعني فساد الاعتبار يجامع المنوعة من غير مانع في التقديم والتأخير، لا شيء يمنع ذلك. وجوابه إذن إذا قضيها بفساد الاعتبار، هل هناك سبيل للجواب عليه؟ نعم. وجوابه الطعن في سنده، أنت ذكرت هذا دليل يخالف نصا، النص إذا كان غير متواتر يعني ليس قرآنا ولا حديثا متواترا، إذا كان غير متواتر يمكن الطعن فيه بمشكلة في السند، الطعن في سنده، طبعا هذا يتحقق في نص غير متواتر، أي سند النص بإرسال أو غيره، يقول هذا الدليل يخالف نصا لكن هذا النص فيه مشكلة، إما أنه مرسل وإما أنه ضعيف أو كذا، أو المعارضة له بنص آخر. جيد، أنت جئت بنص يخالف دليلي، أنا عندي نص آخر يعارض نصك أنت، فهم؟ هذا هو المعارضة، أو المعارضة له، له يعني للنص الذي جاء به المعترض بنص آخر، بنص آخر، فيتساقطان، يتساقطان يعني النصان، إذا تعارض النصان تساقطا، ويسلم الأول يعني وهو القياس، يسلم القياس، أو منع الظهور. وجوابه إما الطعن في سنده، أو المعارضة للنص، أو منع الظهور، منع الظهور له، له يعني للنص، النص الذي جاء به المعترض ليس ظاهرا في مدعاه، ليس ظاهرا في مدعاه، هذا هو منع الظهور له، له يعني للنص، منع الظهور في ماذا؟ في مقصد المعترض، مقصد المعترض الاعتراض على المستدل، هذا لا يظهر فيه، مثل مثل الآية المذكورة الصائمين الصائمات، هذا هل هو ظاهر في مقصده؟ لا. مقصده إيه؟ مقصده بيان عدم وجوب تبيين. بيان عدم هل هذا هل هذه الآية ظاهرة فيه؟ من قال هل في الآية تعرض؟ لأن التبييت ليس واجبا، ليس فيه تعرض، بل الآية ساكتة، الآية ليس كل مسكوت عنه يعني حرام أو واجب، مجهول مسكوت عنه، مجهول المسكوت عنه مجهول، كيف تستنبط منه الحكم؟ بالإضافة إلى أنه يترتب عليه أشياء أخرى مثل إيه؟ عدم وجوب الإمساك، عدم حرمة الجماع، أو منع الظهور له في مقصد المعترض. لماذا تضحكون؟ أو التأويل له. إمام أنت تضحكهم؟ لا لا يجوز هذا، تضحكهم في خارج الدرس. أو الدليل له أو التأويل له بدليل جيد، هذا نص موجود لكن يقبل التأويل، يقبل بحيث لا يتعارض مع القياس بدليل، طبعا يحتاج إلى دليل. ومنها أي من القواده منع علية الوصف، أي منع كونه العلة، منع مثلا المستدل يثبت حكما لشيء قياسا له على شيء آخر بعلة كذا، أنا أقول حكمه كذا قياسا عليه لهذه العلة، ما الدليل على أنه إلا جامع بينهما؟ هو لم يذكر دليلا للعلة، العلة لا تثبت بنفسها، العلة تثبت بدليلها، ونحن درسناها مسالك العلة، الذي يقيس لابد أن يبين دليلا لعلته بإحدى المسالك التي قرأناها. هنا المستدل لم يذكر دليل للعلة، فقط قال هذه هي العلة، إذا كل إنسان يستطيع هذا، فهمت؟ الشاي حرام قياسا على الخمر لأنه ماء، كل واحد يقول هذا الكلام، ما الدليل على أن الماء علة تحريم الخمر؟ لم يبين. هذا هو. ومنها أي من القواده منع علية الوصف، أي منع كونه العلة، ويسمى هذا القاضي يسمى إيه؟ المطالبة بتصحيح العلة، يسمى مطالبة بتصحيح العلة، يعني عليك أن تصحح العلة، والأصح قبوله، والأصح قبول هذا القاضي، وإلا يعني وإن لم يقبل لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف، لأنه يعني أمن أنه لا يعترض عليه، فيقول أي شيء، هذه إلا وهذه إلا، وإلا لأدى الحال إلى تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف لأمنه المنع، لأمنه لأنه آمن من المنع. وقيل لا يقبل، يعني منع علية الوصف لا يقبل. لماذا؟ لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى عليته، كل ما يأتي مستدل بإلا المعترض يعترض، ما الدليل على أنه إلا؟ يأتي بجديد، ما الدليل على أنه إلا؟ ينتشر، ولينتشر يا أخي، من قال لك أنك تقول هذه إلا؟ ما في مشكلة أن تقول هذه إلا، لكن بدليل، طالما لم تأتي لها بدليل أنا ليس واجب علي أن أسلم لك، فهمت؟ هذا انتشار محمود، انتشار محمود وليس مذموما، لأدائه إلى الانتشار بمنع كل ما يدعى إليته، أو ممكن تقرأ بمنع كل ما يدعي إليته، يدعي المستدل، أظن هذا أقرب، بمنع كل ما يدعي إليته. وجوابه بإثباته، جيد، إذا اعترض عليه بهذا ماذا يفعل المستدل؟ يجيب بإثباته، بإثبات أنه إلا، بإثبات أنه كيف يثبت؟ نعم، أي بإثبات كون العلة بمسلك من مسالك المقتضى، هناك مسالك كثر فليستند إلى واحد منها. ومنه أي من المنع مطلقا، ليس منع علية الوصف بل منع الوصف، منع من المنع مطلقا منع وصف العلة، أي منع أنه معتبر فيها، منع أن هذا الوصف الموجود في العلة ليس معتبرا فيها، وهو مقبول جزما، كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع، إفساد الغي في إفساد الصوم بغير الجماع كالأكل مثلا أو الشرب مثلا من غير كفارة، الكفارة للزجر، هذا هو القول، كقولنا الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاصها به كالهد. ما هو العلة؟ العلة هو الجماع، العلة هو الجماع، حلة وجوب الكفارة هو الجماع. ما هو الوصف الموجود فيه؟ الوصف الموجود فيه الزجر، سنرى الآن، ربما هو الزجر، للزجر يعني الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاصها به، فوجب اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفترات كالحد، فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك كالحد، فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك، يعني وهو يعني الحد مختص بالزنا، فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر، هذا هو الوصف الزجر نعم، لا نسلم أن الكفارة شرعت للوصف شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه، بل عن الإفطار المحذور فيه. إذن الكفارة لماذا فرضت؟ لأن لا يرتكب مفطرا سواء كان جماعا أو غير جماع. إذن الزجر عن الجماع ليس له تأثير في الحكم، بل الزجر عامة، الزجر عامة، أي بل عن الإفطار المحذور في أي في الصوم بجماع أو غيره. وجوابه، جواب هذا الاعتراف بتبيين اعتبار الخصوصية، خصوصية هذا الوصف له اعتبار، أي خصوصية الوصف في العلة، كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة، كأن يبين اعتبار الجماع له اعتبار، لا لكونه مفطرا فقط بل لكونه جماعا له الاعتبار. كيف يبين؟ بأن الشارع رتبها، يعني رتب الكفارة عليه، يعني على الجماع، حيث أجاب بها من سأله، جاءه عربي أو مش عربي، ولا عربي جاء، من الذي جاء؟ عربي، جيد، عربي جاء قال إيه؟ وعقات أهلي فماذا علي؟ يضحك إمام، ماذا علي؟ يعني لا أستعمل مثل هذه الكلام، يعني كلمات وعقات أهلي فماذا علي؟ فقال إيه؟ ماذا قال؟ أعطيك رقبة. إذن الكفارة هو الجواب من رسول الله على سؤال إنسان، ماذا كان في سؤال؟ الوقاع، المواقعة. فنحن مررنا مع هذا في مسلك الإيمان، في مسلك الإيمان، بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جمائه، كما تقدم في ماذا؟ في الإيماء، في المسلك الثالث. إذن عرفنا إيه؟ أن لهذا الوصف خصوصية، أن لخصوصية هذا الوصف اعتبار، أن لخصوص الجماع الاعتبار. وكأن المعترض بهذا الاعتراض، وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينقه المناطة بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار، والمستدل يحققه، يعني يحقق المناطة بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف. نحن مررنا على تنقيح المناط وتحقيق المناط وسئلتم في الامتحان ما هو تنقيح المناط. تنقيح المناط هو أن يدل وصف أن يدل نص ظاهر على أن يدل نص ظاهر على علية وصف على علية وصف ثم يأتي المجتهد يهدف خصوصه يهدف خصوصه وينيط الحكم بالأعم. أليس هذا هو تنقيح المناط؟ أن يدل طبعا ليس يدل هذا ليس هو تعريف قد اعترضنا عليه بل قال الشارع حاصله الحذف وال الحذف والإثبات لا الحذف والتعيين أيوة الحذف والتعيين من أجاب يجيب الحذف والتعيين فهمت؟ إذا هذا هو التنقيح المناط ليس تنقيح المناط ما قاله المصنف أن يدل وصف هذا صفة الوصف تنقيح المناط ليس صفة الوصف بل صفة المجتهد صفة ينقه يعني يهذف ويعين الحذف والتعيين مثل إيه؟ مثل ما فعله الهنفية والمالكية في الكفارة النص الظاهر دل على إيه؟ على أن الجماع هو العلة دل على علية الجماع نص ظاهر لماذا نص ظاهر؟ لأنه ليس نصا صريحا ليس نصا فهذا معنى كونه ظاهرا فجعل الهنفي والمالكي قال إيه؟ الجماع خصوص الجماع ليس له اعتبار بل الحكم يناط بما هو عام منه وهو الإفطار هو إيه؟ هذا تنقيح المناط وهل هناك تنقيح المناط غيره؟ موجود؟ ما هو؟ أن يوجد في المحل أوصاف أن يوجد في محل الحكم أوصاف يهذف كلها إلا شيء واحد ويناط به الحكم هذا ما فعله من؟ الشافعي حيث حذف كونه أعرابيا كونه في القبل كونه كذا وكذا بقي ماذا؟ بقي الجماع بمجرده يفطر ويجب الكفارة فهمتم؟ هذا تنقيح المناط صورة ثانية نسيتموه وما هو تحقيق المناط؟ واحد أجاب في الامتحان يعني جواب غريب يعني نسيته نعم إثبات العلة في أحد صورها يعني في أحد صور في إحدى صورها في إحدى صورها مثل إيه النباش النباش صارخ جيد على كل حال قال الشارح هنا المصنف هنا إيه؟ وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينقه المناط ينقه ما معنى ينقه المناط لماذا حصل هنا في هذا المثال انظر قولنا كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالهدي فيقال بل عن الإفطار المحذور شوف أليس هذا تنقيح المناط يعني النص دل على الجماع والمجتهد قال لا ليس الجماع فقط كل مفطر فهم دل نص ظاهر على علية وصف والمجتهد ألغى خصوصيته ألغى خصوصيته هذا هو تحقيق تنقيح المناط فلذلك قال وكأن المعترض ينقه المناط لماذا قال كأن إذن إذا كان هذا تنقيه المناط فليقول إيه هذا تنقيه المناط هذا بل قال إيه وكأن إذن ليس تنقيه المناط يعني كأنك أسد يعني أنت لست أسد كأنك أسد يعني أنت أسد لست أسد أيوة لأن هذا ليس تنقيه المناط تنقيه المناط أن يعني أن أن أن أن يهذف أولا ثم يعين هذا غير موجود هنا لكن يشبهه تقريبا، لأن النص ضل وتمسك بما هو عام من مما في النص. من هذا الوجه يشبه تنقيه المناد، فلذلك قال كأن. والمستدل أيضا كأن يرجع، وكأن المستدل يحقق. ليه؟ أيضا ليس تحقيق المناد، ليس تحقيق المناد، لكن يشبهه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف، يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف. يلا ننتقل إلى ما يلي. ومن المنع منع حكم الأصل، ومن المنع منع حكم الأصل، حكم الأصل ليس الآن في العلة، نحن لسنا في العلة الآن، حكم الأصل نفسها الخمر الحرام، لا ليس حراما، منع حكم الأصل وهو مسموع، هذا المنع مسموع. كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت، بموت المستأجر أو المؤجر، كالنكاه، النكاه يبطل بموت زوجين أو أحد الزوجين، فيقال له النكاه لا يبطل بالموت. الأصل والفرع ما هما؟ الإجارة فرع، الأصل هو النكاه، الحكم هو بطلان العقد، العلة هو الموت، العلة هو الموت، فيقال له النكاه لا يبطل بالموت. اعتراض على إيه؟ على حكم الأصل، الاعتراض على حكم الأصل، حكم الأصل هو بطلان النكاه، يعترض عليه فيقال النكاه لا يبطل بالموت، بل ماذا يحصل؟ أي بل ينتهي به، انتهى الانتهاء إليه شيء والبطلان شيء آخر. جيد، هذا هو الاعتراض على حكم الأصل. إذا اعترض على حكم الأصل هل يكون المستدل منقطئا بهذا الاعتراض؟ هل يكون المستدل منقطئا؟ منقطئا يعني إيه؟ اعترض على حكم الأصل، يا أخي حكم الأصل غير موجود، كيف تقيس عليه شيء آخر؟ يعني الخمر ليس حرام، فكيف تقيس عليه النبيذ؟ أصلا الخمر ليس، فكيف تقيس عليه النبيذ وتقول النبيذ حرام؟ فهم؟ يعني يشبه أنه انقطع بهذا، المستدل قد انقطع، لا يستطيع أن يثبت الهرمة في النبيذ طالما أن الخمر ليس حراما. فمن هنا يأتي الإشكال، هل ينقطع فعلا أو لا ينقطع؟ لا، وفي كونه قطعا للمستدل مذاهب، وفي كونه يعني كون منع الحكم الأصل قطعا للمستدل، يعني انقطاعا للمستدل. ما معنى قطعا؟ انقطاعا يعني لا يستطيع أن يواصل المناظرة أو لا يثبت القياس. فيه مذاهب أرجحها أخذا من التفريع الآتي، لا سيتبين إن شاء الله ما هو التفريع الآتي، لا يعني لا ينقطع المستدل، لا ينقطع يعني هذا النوع من المنع ليس قطعا للمستدل. متى يكون قطعا للمستدل؟ حينما يكون عاجزا عن الجواب، حينما يكون عاجزا عن الجواب يكون منقطعا، أما بمجرد المنع لا يكون منقطعا. لماذا؟ لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل، لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه يأتي الثاني، نحن نقرأ الثاني ونعود إلى الأول حتى نفهم جيدا. والثاني نعم، يعني الاعتراض على حكم الأصل يقطع المستدل، هو قطع للمستدل، نعم. لماذا؟ للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره، للانتقال، نعم، للانتقال من؟ المستدل. عن ماذا؟ عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده. الآن أنت بماذا؟ بصدد ماذا؟ أنت مرادك إيه؟ مقصدك إيه؟ مقصدك إثبات أن النبيذ حرام، أنت عليك أن تثبت أن النبيذ حرام. أنت الآن انشغلت بأن الخمر حرام، تثبت أن الخمر أليس هذا انتقالا؟ كان عليك أن تشتغل بإثبات حرمة النبي، أنت الآن بعد ذلك تشتغل بإثبات حرمة الخمر. هذا هو. نعم، يعني يكون قطعا للمستدل. لماذا؟ لأنه ينشغل بشيء آخر غير الذي هو بصدده، للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إلى غيره. ما هو غيره؟ إثبات حكم الأصل. فهم؟ فلذلك يعتبر قطعا. الأول قال إيه؟ لا يعتبر قطعا. لماذا؟ لي ارجو إلى الوراء، لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل. إذن القياس، يا أخي أنا لا أتكلم، أنا لا أستطيع أن أتكلم في القياس إلا إذا ثبت حكم الأصل، فأتركني أثبت الأصل. فهم؟ أنا بصددي إثبات القياس نعم، لكن كيف أثبت القياس قبل أن أثبت حكم الأصل؟ فانشغالي بإثبات حكم الأصل انتقال محمود وليس انتقالا مذموما. فهمتم؟ يعني استدلاله على حكم الأصل ليس انتقالا للغير، يعني ليس انتقالا للغير، بل انتقال لمقصده، هو انتقال لمقصده وليس غيرا. وثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يكون قطعا له الاعتراض على حكم الأصل، يعتبر قطعا للمستدل، يعتبر قطعا للمستدل، لكن ليس مطلقا بل بقيد. ما هو؟ إن كان ظاهرا، يعني إن كان هذا المنع ظاهرا، هذا المنع الذي منع به المعترض على المستدل منع ظاهر. ما معنى منع ظاهر؟ كل واحد يعرف أن الخمر ليس حرام، كل واحد من الناس يعرف أن الخمر ليس حرام، إذن هذا منع ظاهر، لا تشتغل بإثبات حرمته الآن. ليه؟ لأنه محاولة محال، محاولة محال. إن كان ظاهرا، يعرف ما معنى ظاهرا؟ يعرفه أكثر الفقهاء، يعرفه أكثر الفقهاء، فمحاولة إثباته لا تفيد، لا تفيد، فإثباته عبث، انتقال مذموم. بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم، يعني بخلاف منع، بخلاف منع، ما واقع موقع المنع، بخلاف منع لا يعرفه إلا خواص الفقهاء، فعند ذلك لا يكون قطعا، فعند ذلك لا يكون قطعا. لماذا؟ لاحتمال أن المانع من غير الخواص، لاحتمال أن الذي منعه ليس من الخواص بل هو من عوام الناس مثلا. قال الغزالي، وقال الغزالي يعتبر عرف المكان، يعتبر عرف المكان، يعني ظاهر أو غير ظاهر كيف نقدره؟ يعني هذا منع ظاهر أو غير ظاهر، منع ظاهر أو كيف، أين ما هو مدار الظهور وعدم الظهور؟ على حسب الزمان والمكان. فهم؟ لا، على حسب المكان. المكان الذي يجري فيه المناقشة، مثل جامعة الإمام الشافعي، كلهم علماء، كلهم أهل العلم يعرفون، أما إذا كان في جاكرتا في سوق السمك يختلف الوضع. فهمت؟ يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أو لا. وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع، لا يسمع هذا المنع. لماذا لا يسمع هذا المنع؟ لأنه يعني لأن المعترض، ضميره يرجع إلى المعترض، لأنه لم يعترض للمقصود. المقصود منه إيه؟ الاعتراض على القياس، ليس الاعتراض على حكم الأصل. فهم؟ أنت إن شئت أن تعترض، تعترض، لك مجال تعترض على حكم الفرع وعلى العلة، أما تعترض على حكم الأصل هذا ليس مجالك، لأنه لم يعترض للمقصود. المقصود هو إيه؟ القياس أو الفرع. حكاه عنه ابن الهاجب، حكاه عنه ابن الهاجب، كلام عنه يعني عن الشيرازي، عن الشيخ الشيرازي، حكاه عنه ابن الهاجب كالآمدي على أن الموجودة، هذا إشارة إلى اعتراض على العامدي وابن الهاجب، وبالتالي على المصنف أيضا، على أن الموجود في الملخص والمعونة كتابان للشيخ الشيرازي. الموجود في هذين الكتابين للشيخ كما قاله المصنف السماء. إذن الإمام الشيرازي قال هذا الاعتراض يسمأ منه من المضطرب، بينما الذي نقله عنه العامدي وابن الهاجب أنه لا يسمأ للعلة المذكورة. ثم على السماع وعدم القطع قال المصنف لو قلنا أنه يسمع وأن المستدل لا يكون منقطعا به، قال المصنف فإن دل يعني فإن استدل، دل يعني فإن استدل يعني أقام الدليل، يعني أقام الدليل. فإن دل المستدل عليه يعني على حكم الأصلي، أي أتى بدليل عليه أو أقام دليلا عليه. مثلا إيه؟ أنت قلت إن الخمر ليس حرام، أنا أقول لك إن الخمر حرام لدليل كذا، فهم؟ لو دل هكذا هل ينقطع المضطرب؟ طبعا سلم المستدل، سلم لأنه أقام دليل، لكن هل سلامة المستدل يستلزم انقطاع المضطرب؟ هذا هو، لم ينقطع بمجرد الدليل، بمجرد الاستدلال لا ينقطع المضطرب على المختار. لماذا؟ لأن ما زال باب المنع أمامه مفتوح، ما زال باب المنع أمامه مفتوحا. يقول هذا الدليل الذي ذكرته فيه كذا وكذا، فهم؟ بل له له يعني للمضطرب أن يعود ويعترض، أن يعود مرة أخرى إلى الاعتراض ويعترض الدليل، يعترض الدليل، يكشف العيب الموجود فيه مثلا، ولا ينقطع إلا بالعجز، لا ينقطع إلا بال، إذا عجز ينقطع. لماذا؟ لأنه قد لا يكون صحيحا، قد لا يكون الدليل الذي استدل به المستدل صحيحا، فبالتالي يرد عليه الاعتراض. وقيل ينقطع المضطرب فليس له أن يعترض دليل المستدل. لماذا؟ لخروجه باعتراضه عن المقصود، لخروج المضطرب باعتراضه عن ماذا؟ عن المقصود. ما هو المقصود؟ المقصود هو بالنسبة له الاعتراض على حكم الأصل، الاعتراض على حكم الأصل. هو الآن انتقل من الاعتراض على حكم الأصل إلى الاعتراض على دليل حكم الأصل، إلى دليل حكم الأصل، هذا انتقال مضموم.